والسامعين. باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر من كسبه، وإن اشترى عرضا بنى على حوله. تجب على كل مسلم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت مخرجه الأرضية، ولا يمنع الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه ناشد، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزات، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما يتعلق بزكاة النقدين الذهب والفضة، وأن الإجماع منعقد على وجوب الزكاة فيهما، وذكرنا ذلك من القرآن ومن السنة. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة، وهل المعتبر فيهما الوزن أو العدد إلى آخره. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله لمسألة ضم الذهب إلى الفضة والعكس، وهل يضم الذهب إلى قيمة العروض أو لا. تقدم الكلام على هذه المسألة، ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن التحلي بالذهب والفضة، وما يجوز للذكر وما يجوز للأنثى إلى آخره، وهل تجب الزكاة في حليهما المباح أو لا تجب. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، القول الأول وهو قول أبي حنيف رحمه الله أن الزكاة واجب، وذكرنا دليله الأدلة العامة، كذلك أيضا الأدلة الخاصة كحديث أم سلمة وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، والذين قالوا لا تجب الزكاة وهم جمهور أهل العلم استدلوا بحديث جابر، وكذلك أيضا بوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه زكاة، يعني الحلي إذا أعد للتأجير كان تتخذه المرأة أو أن يشتريه الرجل، لا لأجل اللبس وإنما لأجل أن يؤجره، فنقول تجب الزكاة فيه. مثل أيضا للنفقة، لو أعد للنفقة يعني هذا الحلي لم يعد للاستعمال وإنما للنفقة لكي يباع منه وينفق على الأهل، فنقول بأن الزكاة تجب فيه، لأن الأصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لكن سقط الوجوب فيما يتعلق بالحلي المعد للاستعمال لوجود الدليل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله أو كان محرما أيضا تجب فيه الزكاة، إذا كان محرما، لو كان عندنا تمثال من ذهب أو تمثال من فضة فهذا محرم ولا يجوز، نقول تجب فيه الزكاة، أو عندنا آنية ذهب أو آنية فضة لأنه يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة، فنقول تجب الزكاة في هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض. هذا هو المال الرابع من الأموال الزكوية، وهي قروض التجارة. وتقدم لنا ما يتعلق بزكاة المعدن، كذلك أيضا ما يتعلق بزكاة العسل، وأنهما موضع خلاف، لكن هذا هو المال الرابع الذي يتفق الأئمة عليه، فإن الأئمة كما سلف لنا يتفقون على زكاة سائمة أو زكاة السائمة، وعلى زكاة النقدين، وعلى زكاة الخارج من الأرض. بقينا في عروض التجارة، أيضا الأئمة يتفقون عليها، وسبق أنهم يختلفون في زكاة العسل، كذلك أيضا في زكاة المعدن، وذكرنا أقوالهم في هذه المسألة. والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء. والعروض خلاف النقد، العروض خلاف النقد، وهو كما سلف ما أعد للبيع والشراء، وسمي بذلك لأنه يعرض لكي يباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول، أو لأنه يعرض ثم يزول. يقول مؤلف رحمه الله: إذا ملكها بفعله. عروض التجارة من الأقمشة والألبسة والمواد الغذائية والآلات ونحو ذلك، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم والأئمة يتفقون عليه، أن الزكاة تجب في عروض التجارة. والرأي الثاني رأي الظاهرية، أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، ولكل منهم دليل، وإن كان البحث في هذه المسألة ضعيف، إلا أن بعض أهل العلم المتأخرين يجنح إلى رأي الظاهرية، الذين قالوا بأن الزكاة تجب في عروض التجارة استدلوا بأدلة كثيرة، من أدلتهم العمومات، كقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. وأيضا حيث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وأيضا حيث سمرة وإن كان الحديث ضعيفا، أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وهذا الحديث رواه أبو داود، فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف. وأيضا هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا نفهم مسألة، وهي أن هذه العروض هل هي مرادة لذاتها أو ليست مرادة لذاتها. هو الآن صاحب البقالة لما اشترى هذه المواد الغذائية إلى آخره، هل أراد هذه المواد الغذائية لذاتها أو لم يردها؟ هو أراد القيمة، وأراد القيمة، فهذه العروض مراد بها القيمة، والقيمة تجب فيها الزكاة، فهي ليست مرادة لذات، وإنما هي المراد بها قيمتها لكي يزيد القيمة. ومعه مثلا 100,000، لكي تزيد هذه 100 لا بد أن يحولها إلى ماذا؟ إلى عروض، ثم بعد ذلك يقلب العروض إلى قيمة. ولهذا لا تجده يقفل محل، لو كانت مرادة لذاتها لا أقفل المحل على هذه الأعياد، ولكنه يبدلها يوميا بهذه القيم. فهي ليست مرادة لذلك، وإنما الأعمال بالنيات. والذين قالوا بأن الزكاة لا تجب في العروض يقولون الأصل في ذلك براءة الذمة، ولم يرد دليل على وجوب الزكاة في العروض، لكن هذا الاستدلال ضعيف. تقدم أن الدليل وارد في هذه المسألة. وكذلك أيضا يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا يشمل الفرس الذي يباع ويشترى. لكن هذا الاستدلال ضعيف. المقصود بعبده وفرسه العبد الذي يختص به والفرس الذي يختص به، فالعروض التي يختص بها نقول ليس بها صدقة، السيارة التي يختص بها للركوب، والبيت الذي يختص به للسكنة، والثوب الذي يختص به لللبس، نقول هذه الأشياء ليس فيها صدقة، هذه مرادة لذاتها. أما عروض التجارة فإنها ليست مرادة لذاتها، المراد هو ماذا؟ المراد هو القيمة. فرق بين المسألتين. وكذلك أيضا ما في السنن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وهذا القياس أو هذا الاستدلال يجاب عن كما تقدم. صدقة الخيل والرقيق نقول المقصود بذلك الخيل الذي يختص به والرقيق الذي يختص به، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وعلى هذا لا إشكال أن الزكاة تجب في مثل هذا. لو قلنا بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة كان أغلب تجارة الناس في عروض التجارة. هذه المحلات التجارية الكبيرة هذه كلها لا زكاة فيها، سقطت يعني يكاد يسقط ثلاثة أرباع الزكاة، ثلاثة أرباع الزكاة تكاد تسقط، وأنه لا تجب فيها يعني لا تجب فيها الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: إذا ملكها بفعله. لكن اشترط المؤلف رحمه الله لوجوب الزكاة في عروض التجارة، قال: إذا ملكها بفعله. هذا الشرط الأول، أن يملكها بفعله، يعني بالبيع والشراء أو بالنكاح. المرأة ملكت السيارة بالزواج، أعطاها زوجها السيارة صداقا، أو بالخلع، الزوج خالع زوجته وأخذ منها سيارة مقابل المفادات ونحو ذلك. المهم الشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني ملكها بالبيع، ملكها بالنكاح، ملكها بالخلع، ملكها بقبول الهبة ونحو ذلك. فهذه هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بنية التجارة، هذا الشرط الثاني، يعني أن يملكها بفعله بنية التجارة. لا بد لكي تكون عروض تجارة لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يملكها بفعله، وأن يكون ناويا للتجارة. يعني مثلا قبل السيارة هبة ملكها بفعله وهو ينوي التجارة، ينوي بها التجارة البيع، أنه سيبيعها، أنه سيبيع هذه السيارة، فهذه الآن أصبحت عروض تجارة. فلا بد من الشرطين. وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله كما سيأتي: فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر له. الملك بالإرث لم يملكها بفعله. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الإرث ملك قهري، ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه. إذا مات قريبك وأنت ترثه دخل ماله في ملكك قهرا عنك. فالآن أنت هل ملكتها بفعلك أو لم تملكها بفعلك؟ لم تملكها بفعلك، لأن ماله دخل في ملكك قهرا عنك، فالإرث ملك قهري. أو ملكها بفعل بغير نية التجارة، يعني مثلا هو الآن قبل الهبة أو اشترى السيارة وما نوى التجارة، ما نوى أن يبيعها، نواها القنية، اشترى الأرض ينويها لم ينوي أن يبيعها، اشترى السيارة لم ينوي أن يتاجر فيها وهو ملك بفعله، لكنه لم ينوي التجارة. فيقولون في هذه الحالة إذا ملكها بفعله ولم ينوي التجارة ثم نواها للتجارة، هل تصير عروض تجارة ولا ما تصير؟ يقول لك لم تصير لها، لا تصير عروض تجارة. طيب متى تكون عروض تجارة؟ ها؟ تكون عروض تجارة إذا باعها ثم لا لكي تجب فيها الزكاة لا بد أن يبيعها ثم يحول الحول على ثمنها، أما هذه ما تكون عروض تجارة. واضح؟ يعني واضح الكلام، كلام المؤلف، نريد أن نقرر كلام المؤلف. تجب عروض التجارة بشرطين. الشرط الأول على كلام المؤلف أن يملكها بفعله، الشرط الثاني أن ينوي بذلك التجارة. وعلى هذا إذا ملكها بغير فعله فإنها لا تصير عروض تجارة ولو نوى، لا تكون عروض تجارة ولو نوى. أيضا إذا ملكها بفعله لكنه لم ينوي التجارة ها فإنها لا تكون عروض تجارة ولو نوى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه متى نواها للتجارة فإنها تكون عروض تجارة، متى نواها للتجارة للكسب والبيع ونحو ذلك فإنها تكون عروض تجارة. وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم، خذ من أموالهم صدقة، وهذه مال من ماله، لم يقصد بها القنية، وإنما قصد أنه متى نعم قصد فيها القيمة الآن. فإذا نوى نقول بأنها تكون عروض تجارة وتجب فيها زكاة التجارة. قال المؤلف رحمه الله بلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. والنصاب نصاب العروض كما سيأتينا إن شاء الله أنها تقدر بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، نعم تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء، يعني هذه العروض المقصود منها القيمة، فما المراد بالقيمة؟ هل المراد الذهب أو المراد الفضة؟ يعني هل تقوم بالذهب أو تقوم بالفضة أو تقوم بالأحظ منهما؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، نعم من ذهب أو فضة. نعم. وعلى هذا ننظر إلى قيمة الذهب وإلى قيمة الفضة. فالذي تبلغه هذه العروض إن بلغت نصاب ذهب ففيها الزكاة، ما بلغت نصاب الذهب لكن بلغت نصاب الفضة نقول فيها الزكاة. ننظر إلى الأحظ الفقراء، ما الذي تبلغه هذه العروض؟ هل تبلغ نصاب الذهب أو تبلغ نصاب الفضة؟ فإن بلغت نصاب الفضة فيها الزكاة، إن بلغت نصاب الذهب فيها الزكاة. والأحظ الفقراء ما هو؟ ها؟ الفضة من زمن بعيد، الفضة لأن الفضة الآن رخيصة جدا خلاف الذهب، الذهب اليوم غالي. مثال ذلك نصاب الذهب 85 غراما، نصاب الذهب 85 غراما. الغرام بكم اليوم؟ ها؟ نفرض انه بمترين، اضرب 85 بمئة كم يساوي؟ ها؟ 8500. يعني اذا كان عنده عروض اذا قلنا بالذهب لا بد ان تبلغ 8500. ونصاب الفضة كم؟ ها؟ 595 غراما. كم الغرام اليوم؟ اليوم ما يجي بريال غرام الفضة، رخيص. ولنفرض أنه بريال، كم يكون نصاب الفضة ريالات؟ 595. وعلى هذا إذا كان عنده عروض، إذا قلنا إذا كان عنده عروض تساوي 1000 ريال، عنده مبسط صغير، ولنفترض أن عنده مساويك، يبيع مساويك، هذه المساويك تساوي 1000 ريال، إن أخذنا بالذهب تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب. وإن أخذنا بالفضة نقول تجب الزكاة. ولهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تقدر بالأحظ الفقراء من عين أو ورق. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر، لا ننظر إلى ما اشتريت به، ننظر الآن إلى قيمته، إلى قيمة البيع، إلى قيمة البيع، ننظر إلى قيمة البيع كم تساوي الآن. فإن كان يبيع بالأفراد قدرها بالأفراد، وإن كان يبيع جملة قدرها بالجملة، وننظر إلى ما تساوي. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حول. هاتان صورتان، الصورة الأولى اشترى عرضا بنصاب من أثمان، اشترى عروض ذهب 90 غرام من الذهب، 20 مثقال من الذهب، وهذه العروض عنده لمدة 6 أشهر. الآن قلب هذه العروض، قلبها إلى ذهب، تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ يعني هل، أو نقول هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا جديدا؟ نقول يبني على الحول الأول. لماذا؟ لأن العروض كما ذكرنا ليست مقصودة لذاتها، المقصود هو القيمة، فكأنه الآن قلب ذهبا بذهب، المقصود هنا القيمة وليس المقصود هو العروض. فإذا أبدل العروض بالذهب، أبدل الذهب بالعروض فنقول بأنه يبني، أو أبدل العروض بالذهب نقول بأنه يبني. الصورة الثانية قال لك المؤلف رحمه الله أو عروض بنى على حول، عنده سيارات للبيع والشراء، ثم بعد ذلك أبدل هذه السيارات بأراضي، عروض، عروض تجارية للبيع والشراء، يبني أو لا يبني؟ نقول بأنه يبني. فإذا أبدل عروضا بعروض نقول بأنه يبني، أو أبدل عروضا بذهب أو فضة فنقول بأنه يبني، لأن هذه العروض ليست مقصودة لذاتها وإنما المقصود القيمة، فكأنه أبدل ذهبا بذهب أو فضة بفضة ونحو ذلك. طيب، إذا أبدل مالا زكويا بمال آخر زكوي، فإن كان قصده الفرار من الزكاة لكي ينقطع الحول نقول بأنه لا ينقطع عليه الحول مطلقا، إذا كان قصده الفرار بأن ينقطع عليه الحول نقول بأن الحول لا ينقطع عليه، لأن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. طيب، الحالة الثانية، حالة الثانية يعني لا يقصد الفرار، يعني وإنما قصد المال الزكوي الآخر، فأبدل مالا زكويا بمال زكوي آخر، نقول هذا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يتفق المالان، الحالة الأولى أن يتفق المالان في الجنس والحكم، يتفق المالان في الجنس والحكم، فإذا اتفق المالان في الجنس والحكم نقول بأنه يبني على حول الأول. مثال ذلك، أبدل عروضا بعروض، أبدل سائمة بسائمة، يعني أبدل إبلا بإبل، بقرا ببقر، سيارات عروض بسيارات عروض، ذهبا بذهب إلى آخره. المهم هنا أبدل جنسا أو مالا زكويا بمال آخر يتوافقان في الجنس والحكم، نقول بأنه يبني على الحول. القسم الثاني عكس هذا القسم، أن يبدل مالا زكويا بمال زكوي آخر يخالفه في الجنس ويخالفه في الحكم، نقول بأن الحول ينقطع، إلا إذا كان فرارا من الزكاة كما سلف. يعني إذا كان فرارا من الزكاة نقول بأنه ينقطع إلا إذا كان فرارا من الزكاة. مثال ذلك أن يبدل إبلا ببقر، يبدل يختلفان في الجنس، أن يبدل مثلا إبلا بغنم، أبدل إبلا بغنم نقول بأن الحول ينقطع، نقول بأن الحول ينقطع. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، أن يبدل مالا زكويا بمال آخر زكوي يخالفه في الجنس ويوافقه في الحكم، يخالفه في الجنس ويوافقه في الحكم. مثاله لو أبدل عروض تجارة بذهب، الجنس مختلف، سيارات الذهب الجنس مختلف، لكن الحكم واحد لأن المقصود بهذه العروض هو القيمة، فنقول هنا يبني على الحول. إذا أبدل الجنس مالا زكويا يختلفان في الجنس لكنهما يتوافقان في الحكم فنقول بأنه يبني، كما لو أبدل عروضا بذهب أو فضة إلى آخره. طيب نعم، بالنسبة لي هذه تأتينا في إخراج الزكاة، لكن بقينا في مسألة وهي ما يتعلق بزكاة العقارات والأراضي ونحو ذلك. إذا اشترى إنسان هذه العقارات هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ نقول هذه العقارات تنقسم إلى أقسام، يعني هذه العقارات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يشتريها للسكن أو لكي يعمرها، لكي يؤجر، لا يقصد البيع والكسب، وإنما قصد أن يشتريها للسكن أو لكي يعمرها ثم بعد ذلك يؤجرها ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة، كما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن سلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. القسم الثاني أن يشتريها للتجارة للكسب، بمعنى أن يشتريها وسيبيعها بعد فترة ثم يشتري بدلا عنها، يقلب يشتري ثم قصده أن يقلبها بعد ذلك مرة أخرى في عين أخرى، فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة، يقول هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة. القسم الثالث، القسم الثالث أن يشتري هذه العقارات كما يقول بعض الناس أنتظر بها الزيادة، يعني ينتظر يعني إذا زادت باعها، يعني وإن أريد أن تحفظ مالي، وإذا زادت بعد فترة بعد سنتين عشر سنوات إلى آخره قام ببيعها. فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ العلماء رأيان، هناك تفصيل في المسألة، المالكية يفرقون بين التاجر المحتكر والتاجر المدير، التاجر المدير هو الذي يقلب، نعم يقلب، والمحتكر هو الذي يحبس السلعة فإذا زادت باعها، فيقول التاجر المدير هذا يجب عليه أن يزكي كل سنة، يعني التاجر المدير الذي يقلب هذا يجب عليه أن يزكي كل سنة، وأما التاجر المحتكر فهذا إذا باع يزكي سنة واحدة. يعني وعلى هذا نقول هؤلاء، وهذا ليظهر والله أعلم أنه وسط هذا القول، نقول هؤلاء الذين يشترون الأرض ثم يتركونها حتى تزيد، وهو ما هو بيقلد، هو بيبيع ويشتري بالأراضي، يعني ليس تجارة له، وإنما يحبسها ثم بذلك يبيعها بعد فترة إلى آخره، فنقول هذه إذا باعها يزكيها مرة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة المال شرع في زكاة البدن، والفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وأضيفت إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج صاع من طعام البلد في وقت خاص لطائفة مخصوصة، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بإخراج صاع من طعام البلد في وقت خاص لطائفة مخصوصة. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله. أما الكتاب فقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلماء: من تزكى، المراد إخراج زكاة الفطر، نعم المراد إخراج زكاة الفطر. وأما السنة سيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد والحديث كثير، حديث ابن عباس، الحديث كثيرة في ذلك، والإجماع قائم على ذلك. والحكمة منها كما جاء في حديث ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حكمتان هي طعمة للمساكين لكي تحصل لهم المواساة ويوافق إخوانهم الأغنياء في فرحة العيد، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الإنسان يحصل في صيامه شيء من الخلل والنقص، فهذه الزكاة تطهره. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم، نعم تجب على كل مسلم، نعم كل مسلم سواء كان من أهل البدء البادية أو من أهل الحاضرة. لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال: فضل له يوم العيد وليلته صاعا صاع من قوته وقوت عياله. يعني شروط وجوب زكاة الفطر، زكاة الفطر اشترط لوجوبها شروط. الشرط الأول الغنى. إيش ضابط الغنى؟ وأظن هذه مسألة ينبغي أن نفهمها. الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالغنى هنا يختلف عن الغنى في دفع الزكاة. الغنى في دفع الزكاة، من هو الغني في دفع الزكاة؟ ها؟ الذي يملك النصاب. لكن الغنى هنا يختلف، يختلف عن الغنى في باب الحج، يختلف عن الغنى في باب اليمين كفارة اليمين، يختلف عن الغنى في دفع الدية العاقلة إلى آخره. نفهم أن الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه. قال المؤلف رحمه الله: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. الشرط الأول الغنى. وش ضابط الغنى؟ الغنى أن يجد يوم العيد وليلة العيد قوته وقوت عياله. ولنفرض أن عنده صاعان، عنده صاعان، صاع يكفي له ولعياله يوم العيد وليلة، والصاع الثاني يقول له زك، يقول أخرج زكاة الفطر ما دام عندك الآن، عندك الآن صاعان أو قيمة صاعين الصاع الأول يكون لأهلك، لك ولأهلك، ولو كان ما يجد إلا هذين الصاعين غيره ما عنده شيء، هل يسمي غني ولا ما يسمي غني؟ ها؟ يقول يسمي غني، وما يجد مثلا إلا هذين الصاعين ولا ما عنده شيء سمي غني في باب زكاة الفطر، يقول يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. أو مثلا ليس عنده إلا 20 ريالا، هذا اللي يملك الحياة، ما يملك إلا 20 ريال، ها؟ غني ولا ليس غنيا؟ يقول 10 ريالات اشتر بها صاع طعام لك ولأهلك، والعشرة الأخرى ها تشتري بها صاع تخرجه في زكاة الفطر. هذا الضابط الأول، الشرط الأول، أن يملك صاعا من قوته وقوت عياله، فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. هذا الشرط الثاني، حوائجه الأصلية، يعني لا بد أن يكون مالك الحوائج الأصلية، والحوائج الأصلية هي ما يحتاج إليه في حياته، يعني مالك الثلاجة، الحوائج التي يحتاجها مثل الثلاجة والتبريد والغسالة والفرن ونحو ذلك، الطب وآنية الطب، أواني الطب والفراش والغطاء والوطاء نحو ذلك، هذه حوائج أصلية، حوائج أصلية. فإذا كان عنده مال وهو بحاجة إلى أن يشتري معون بالبيت، نقول ابدي بالمعون، واضح؟ ابدي بالمعون بعد أن يجد القوت له ولأهله يوم العيد وليلته، نبدأ بالحوائج الأصلية. كان عندك دراهم، ابدأ بالحوائج الأصلية، ما فضل تخرجه ماذا؟ ها؟ زكاة الفطر. قال ورحمه الله: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. هذا الشرط الثالث، يعني من لا يكون عليه دين وهو يطالب بالدين، يعني الدين هذا، يعني الدين هذا لا بد أن يكون ممن يطالب به، يعني ممن يطالب به. أما إذا كان صاحبه لا يطالب به، مثلا عليه 100 ريال دين، وصاحب الدين يطالب يقول ادفع هذه 100 لوفاء الدين. أما إذا كان لا يطالب فنقول بأنه لا يمنعها فتخرج زكاة الفطر. قال رحمه الله: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج عن نفسه، هذا ظاهر لما تقدم حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيبدأ بنفسه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. قال: وعن مسلم يمونه، ينفق عليه، يعني اللي تنفق عليه نعم يجب عليك أنك تخرج عنه زكاة الفطر. وش يدخل في ذلك عن مسلم يمون؟ أولا الزوجة، الزوجة يجب عليه أن ينفق على زوجته، فهل يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر أو لا؟ على كلام المؤلف يجب عليه أن يخرج عنها أو لا يخرج؟ يجب، يعني يجب أن يخرج عنها، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه لا يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر، وإنما هي تخرج عن نفسها، هي المخاطبة، والذكر والأنثى هي مخاطبة. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله وهو الصواب. ثانيا كما تقدم الجمهور يقولون يجب عليه أن يخرج عن زوجته لأنه ينفق عليه، والحديث المروي عن مسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون، في الدار قطن والبيهقي حيث ابن عمر: أدوا الفطرة عمن تمونون، وضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت. المهم عندنا الزوجة، هل يجب على الزوجة أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ ها؟ ذكرنا رأيين في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. طيب، ثانيا أولاده، الأولاد، هل يجب، هو ينفق على أولاده، هل يجب أن يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا؟ أما إن كانوا صغارا حكي الإجماع على ذلك، نعم إن كانوا صغارا فالإجماع محكي على ذلك. وإن كانوا كبارا، نعم إن كانوا كبارا، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. كانوا صغارا فحكي الإجماع على ذلك. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي عن نافع وعن أبناء نافع رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه. طيب وإن كانوا كبارا ففيه خلاف السابق، يعني الكبير نقول الأصل أنه مخاطب بإخراج زكاة الفطر، والصواب أن الأب لا يجب عليه. طيب ثالثا آباؤه أنه ما يجب عليه إذا كانوا كبارا. ثالثا آباؤه هل يجب أن يخرج عنهم أو لا يجب أن يخرج عنهم؟ أيضا الجمهور أو نقول الشافعية والحنابلة يجب أن يخرج عن أبيه الذي ينفق عليه، وعند أبي حنيفة لا يجب، وعند مالك لا يجب أن يخرج عن أبيه، لا يجب أن يخرج عن جده ويخرج عن أبيه. والصواب في ذلك، نعم الصواب، لأن الحديث الوارد في ذلك أدوا الفطرة عمن تمونون هذا ضعيف لا يثبت، نعم لا يثبت. أيضا الخادم لو كان عنده هذا الرابع، قلنا الزوجة الأولاد الآباء الخادم، إذا كان عنده خادم في البيت إلى آخره، هل يجب أن يخرج أو لا يجب إلى آخره؟ الخلاف كما تقدم. المؤلف يرى أنه يجب أن يخرج، والصواب في ذلك، يعني الصواب أنه لا يجب عليه أن يخرج، إن ذكرنا أن الحديث الوارد في هذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ولو شهر رمضان، يعني لو تبرع بالنفقة على شخص شهر رمضان، قال هذه العائلة، قال لي للعائلة سأنفق عليها في شهر رمضان، هم فقراء شرع ينفق عليهم، هل يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟ يقول في المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر للحديث السابق أدوا الفطرة عمن تمنون. وقلنا والله أعلم أنه لا يجب عليه إذا تبرع، وما على المحسنين، نعم ما على المحسنين من سبيل. وهذا ذهب إليه صاحب المغني صاحب الشرح الكبير أنه لا يجب عليه، نعم كما تقدم، ومع المحسنين من سبيل. قال رحمه الله: فإن عجز عن البعض، هذا على القول بالوجوب، تلخص لنا وش يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ وجوبا عن نفسه وأولاده الصغار بس، ما عدا ذلك لا يجب عليه، لكن إن تبرع جاء الله خير، إذا ما تبرع فالأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه كما سلم. قال: فإن عجز عن البعض، هذا تفريع عن المذهب، تفريع عن المذهب، لأن المذهب يرون كل من ينفق عليه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، هذا تفريع عن المذهب. بدأ بنفسه، عنده صاع واحد، نقول ابدأ بنفسك، اللي زاد عن النفقة يوم العيد وليلته وزاد عن الحوائج الرسمية صاع واحد، ابدأ بنفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. فامرأته عنده صاعات، نقول الصاع الثاني اجعله عن من؟ عن زوجتك. لماذا قدموا الزوج على أبيه وعلى أمه وعلى أولاده؟ يقول: لأن نفقة الزوجة معاوضة، وهذه مسألة تأتينا بالنفقات، هم يرون أن نفقة الزوجة معاوضة وليست مواساة، نفقة الأقارب يقولون بأنها مواساة، لكن نفقة الزوجة معاوضة. وش العوض؟ الاستمتاع، هي تبذل له الاستمتاع، يجب أن يعطيها النفقة عوض. ويرتبون على هذه المسألة مسائل فروع كثيرة، يرتبون عليها فروع كثيرة، وسيأتينا إن شاء الله، يعني يأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذه المسألة. والصواب في ذلك أن نفقتها كما قال ابن القيم مؤساة كنفقة الأقارب، نفقة الأقارب مؤساة. فالصواب أن نقول بأن نفقتها مؤساة، وأن العوض حصل ببذل المهر، نعم العوض حصل ببذل المهر. المؤمنون يقولون امرأة قال فرقيق، نعم لأن نفقة الرقيق تجب مطلقا، نعم نفقة الرقيق تجب حتى مع الإعسار، يجب أن ينفق عليه أو يبيعه، أن ينفق عليه أو أن يبيعه. قال فأمه فأبيه، أمه لأن الأم مقدمة في البر على الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم في البر، قدم الأم، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. قال فأبيه فولده، يعني بعد الأصول الفروع، ثم بعد ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله الأقرب في الميراث، نعم الأقرب في الميراث على حسب المؤلف، الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم. قال رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاع، إذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين كل يخرج عنه نصف صاع، إذا كان بين ثلاثة كل منهم يجب عليه ثلث صاع. قال رحمه الله ويستحب عن الجنين، يعني يستحب أن تخرج الفطرة عن الجنين، يعني وهذا يعني هم يقولون أنه وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، الحديث الوارد عن عثمان ضعيف، يعني ليس ثابتا، يعني ليس ثابتا، ولهذا يحتاج إلى دليل، لكن لا تجد، لكن يستحب الأثر الوارد والأثر الوارد ضعيف. قال ولا تجب لنهاش، النشوز هو معصية المرأة فيما يجب عليها، معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تجب لناشز، لأن الناشز لا تجب نفقتها، فزكاة الفطر أيضا تسقط عنها، نقول الناشز لا تجب نفقتها، فأيضا زكاة الفطر نقول بأنها تسقط عنها. قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته، هذا كله تفريع المذهب. فمثلا الزوجة تجب الفطرة على من؟ على الزوج. لو أن الزوجة ذهبت واشترت صاع من بر ودفعته للفقير يجزي أو لا يجزي؟ يجزي ولو لم تستأذن الزوج، لأنها هي المخاطبة في الأصل، يعني الأصل هي المخاطبة. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. متى تجب يعني زكاة الفطر؟ لها خمسة أوقات، نعم زكاة الفطر لها خمسة أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب، نعم ستأتينا هذه الأوقات كلها. الوقت الأول وقت الوجوب، متى تجب زكاة الفطر؟ جمهور العلماء يقولون تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لأن هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يترتب عليه مسائل. فالجمهور يقولون بأنها تجب متى؟ تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. الحنفية يقولون بأنها تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. فالجمهور يقولون تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، الحنفية يقولون تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. وهم كلهم يستدلون بالحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. الفطر ما المقصود بالفطر؟ هل المقصود الفطر من جميع الشهر؟ ها والفطر من جميع الشهر متى؟ غروب الشمس، إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان حصل الفطر من جميع الشهر. أو المقصود الفطر يعني يعني المقصود الفطر بحيث من اليوم، الفطر من اليوم يتحقق متى؟ ها؟ أيوة من يوم العيد، لأنه إذا أفطر يوم العيد حقق الفطر من اليوم. وحديث ابن عباس يؤيد قول الجمهور، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين وطهرة الصائم من اللغو والرفث، لأن الصيام ينتهي غروب الشمس، فإذا أخرجها حصل التطهير، يعني إذا أخرجها حصل التطهير. هل يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله. يترتب على هذا مسائل، قال لك المؤلف ثمن الفعل التفريع، تفريع على الكلام السابق، قال ثمن أسلم بعده، يعني إذا أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر تجب عليه عند رأي الجمهور ولا ما تجب؟ ما تجب على رأي الجمهور، لا تجب، لكن على رأي الحنفية تجب عليه. طيب أسلم قبل غروب الشمس تجب، تجب عليه على على كلا القولين. طيب أو ملك عبدا إذا ملكه، طيب ملكه بعد غروب الشمس لا تجب، لكن عند الحنفية تجب، وإن ملكه قبل الغروب وجبت على كلا القولين. أو تزوج، تزوج بعد غروب الشمس على رأي الجمهور لا تجب، لكن على رأي الحنفية يجب عليه. أو ولد له ولد، الولد هذا ولد بعد غروب الشمس، ها؟ إذا ولد بعد غروب الشمس لا تجب على رأي الجمهور وتجب على رأي الحنفية، ولهذا قال لي لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، لكن على رأي الحنفية نعم تلزم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، نعم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الجواز والإباحة، هذا الوقت الثاني وهو وقت الجواز والإباحة، يعني أنه يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. وعند الشافعية أنه يجوز أن تخرجها من أول الشهر، يعني من أول الشهر، وعند الحنفية أنه لا يتقيد، أخرجتها قبل بشهر، شهرين، ثلاثة أشهر، سنة، سنتين، كل هذا جائز على رأي الحنفية. والإمام مالك رحمه الله كالحنابلة، إلا أن المالكية يتوسعون شيئا يسيرا، وهذه قاعدة عندهم عند المالكية، المالكية يعفون كثيرا في اليسيرات، يعني يعفون كثيرا في اليسيرات، فقاعدة عند المالكية، فعندهم يجوز أن تتقدم بيومين وثلاثة أيام، نعم يجوز بيومين وثلاثة أيام. والأحوط هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وهو الذي دلله حديث ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، نعم أو ثلاثة. أما الشافعية يقولون من أول الشهر، لأن السبب وجد، صيام وجد. ويستدل أيضا بحديث أبي هريرة في البخاري، في حديث أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وذكر قصته مع الشيطان إلى آخره. على كل حال الأحوط في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية رحمهم الله، والأحوط أن يتقدم بيومين، هذا أحوط وأبرد الذمة، ولو تقدم بيوم يعني على حسب خطأ الهلال هذا يعفى عنه إن شاء الله، يعني ثلاثة أيام كما يقول المالكية.